إنما تفرع شيخنا، ما تفرع عن الأمير الأعظم، كيف؟ ما يتفرع عن الأمير الأعظم، يأخذ نفس الحكم أقصد الولاء. هذا الذي أردت أن أوضحه، تقصد الأمير الذي أمره الأمير الأكبر؟ طبعا مثل القادة والأمراء. نعم نعم، المهم أن يكون هذا الأمير الأول، فيجب إطاعته ولو أخذ مالك وجلد ظهرك، الحديث في صحيح مسلم. فهذه الأحكام لا تنقل إلى الإمارة الصغرى التي ليست بإمارة كبرى، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يا الله، ممكن تكون سؤالك من دينا عمرو؟ يمكن.